بمعرفة القرآن وفهم تأويله، فقد استجاب الله لنبيه ابن عباس فكان حبر القرآن والعالم بسرائره ودقائقه بمفهومه ومنطوقه بحلاله وحرامه بقصصه وتوحيده وكل ما فيه. يقول ابن عباس: ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها. فتبقى الآية تفسر: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والسيارة والقطار والطائرة والصاروخ والباخرة والبارجة، ومع ذلك لا نزال نتلو ويخلق ما لا تعلمون. فأجدادنا لو عاشوا ورأوا الحديد يطير في الأجواء لضاعت عقولهم ولا جنوا، ولما صدقوا أن الحديد يطير. ونحن لولا أننا رأينا ذلك وركبناه واستعملناه لما قبلته عقولنا. ومن هنا يدرك المجنون قبل العاقل أن الاعتماد على العقل في كل شيء اعتماد على الباطل وعلى الهراء. هذا شيء دنيوي، ومع ذلك انقطع منذ اختراعه في الأرض أن يتصوره أحد أو يدخل في بال أحد أن الحديد والخشب وما ليس أكثر من ذلك هي الطائرة، تطير في الأجواء وتقطع ما كان يقطع في سنة وأشهر في ساعات. ولا يزال الاختراع يزداد. كان الطيران بين المشرق والمغرب في يوم، أصبح في بضع ساعات، منتظرا يصير في ساعتين أو ثلاثة. وسنسمع أعظم من ذلك وأعجب. من الذي خلق ذلك؟ أصحيح أن الإنسان؟ ومن خلق الإنسان؟ الإنسان صنع ذلك بعقله، ومن خلق له عقله؟ لو فقد الإنسان عقله هل يشتريه؟ هل يمنحه؟ هل يعطيه له أبوه أو أمه أو سلطانه أو أحد في الأرض؟ إذا نحن وعقولنا وكل ما نملك من جسومنا ومن غيرها خلق لله وملك لله، لا تصرف لنا في شيء من ذلك. وكما قلت عن الحكمة البليغة التي يقولها العارف: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. وقديما قال لنا ربنا وأنزل لنا عنا على نبينا منذ 1400 عام: سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يعلموا أنه الحق في أنفسهم. الحق، ما الحق؟ ماذا؟ أن الكل خلق الله، وأن الكل أمر الله، وأنه ليس لأحد معه لا ملك ولا إنس ولا جن، ومن باب أولى الجماد وما إلى ذلك. ليس لأحد مع الله صرف ولا عدل ولا أمر ولا ناهي. ولا يحتاج هذا إلى الكثير من الكلام. أين الجبابرة؟ أين فرعون الذي ادعى الألوهية؟ سواء فرعون الهالك قديما أو فرعون الهالك حديثا، أين دعواهم؟ أين كفرهم؟ أين طغيانهم؟ أكلتهم الجراثيم في المقابر، أكلهم الدود وكأنه لم يكونوا. أين جيوشهم تدافع عنهم؟ قال تعالى: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا زيد فجعلناها حصيدا زيد كأن لم تغن في بالأمس كذلك نصرف الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يقول تعالى بعد أن قص علينا قصة الفلك والبلاء وما تعلق به من كفر الكافرين وجحود الجاحدين مع البغي في الأرض والفساد ضرب لنا مثلا في هذه الدنيا أولها وآخرها وما بينها إنما مثل الحياة الدنيا الحياة الدنيا ضرب لها الله مثلا هي كماء أنزلناه من السماء مطر نزل وانتهى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض عندما اختلط الماء بنبات الأرض أين هو؟ شربته الأرض نبتت به النبتة شربته الدابة شربه الإنسان أين الماء؟ لو كانت هذه الأمطار التي تنزل منذ آدم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم بقيت في الأرض لم تشربها الأرض ولا نبت الأرض ولا دواب الأرض ولا إنسان الأرض ماذا تكون الحالة؟ لغرق الخلق كلهم ولا أصبحت المياه بلغت السماء السابعة ولكننا لسنا إلا كماء نزل من السماء فتبخر أحرقته الشمس ذهب وكأنه لم يكن ابتلعته الأرض نبتت به نبتة مما يأكل الناس والأنعام مما نأكل من خضر من ثمر من فاكهة ومما يشركنا في ذلك الدواب والحيوانات من الحشيش والكلاء والشعير وما إلى ذلك إنما مثل الحياة الدنيا كماء زيد أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ليست الدنيا كلها أولها وآخرها وما بينهما بين الأول والآخر إلا كماء نزل فتبخر فتطاير عصفت بالعواصف وما نزل للأرض شربته الأرض واختلط بترابها وبنباتها من الثمار التي يأكلها الناس والخضر التي يأكلها الناس والحشيش والكلى التي يأكله الدواب والحيوانات وماذا تصبح بعد ذلك بعرا من البعر عذرا من العذرة من الناس أو من الدواب هكذا الدنيا وهذا قبل أن نعلمه نشعر به شعورا واقعيا أين آباؤنا أين أجدادنا أين من بنى وشيء أين من طه وتجبر أين من قال أنا ربكم الأعلى وسيبقى كذلك كل من دعا دعوة وطغى طغيانا سيكون مآله مآل الأولين ويبقى الله جل جلاله المتفرد بالملك والمتفرد بالخلق والأمر عند الفناء عندما يصبح كل شيء وكأن لم يكن كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عندما يقول الحق جل جلاله أين الملوك؟ أين ملوك المشرق؟ أين ملوك المغرب؟ لا جواب الكل قد فني والكل قد أصبح عظاما ناخرة أكلته الدود ومات الدود معه أصبح ترابا وذهب التراب لا سماء ولا أرض ولا خلق فيجيب الحق نفسه أنا ملك الملوك جل جلاله ومن هنا صلى الله عليه وسلم يقول أخنع الأسماء عند الله ملك الملوك فهؤلاء الذين يقولون شاه هم أذلاء خنعاء يخالفون أمر الله ويكادون أن يذلوا بذلك ويحقروا. ملك الملوك والله جل جلاله. أما بشر يبول ويبعر، يجوع ويعرى، يبكي ويذل، يحيا ويموت، يوصف بهذا الوصف؟ ذاك من جنونه وضياع عقله وسخافة نفسه، ومن يقولها لا يكون أكثر منه سخفا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الأنعام جمع نعم، هو جمع جامع، والنعم جامع من كل داب الأرض، دقر وإبل وغنم وحمير. وقد قارن الله بيننا وبينهم، والأمر كذلك. حتى فلاسفة اليونان الكفر الوثنيون يقولون عن الإنسان حيوان، ويميزون بيننا وبين الحيوان الآخر، يقولون عن الإنسان حيوان ناطق، وعن الدابة حيوان صامت. وهذا تعريف بليد لوثني لا يفهم. فالدابة أيضا حيوان ناطق، تتحدث وتتفاهم. وقد قال جل جلاله: وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى هذه الدواب تسبح الله وتذكر الله، ونسمعها تتحدث وتتكلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نصرف الآيات لقوم يتفكرون. الله جل جلاله يضرب بالمثل في هذه الآية بهذه الدنيا الفانية، الدنيا الزائلة هذه التي اتخذها الناس إلها من دون الله، فسفى قدام الحرام من أجلها وهتكوا الأعراض من أجلها وارتكبوا أنواع الحرام من أجلها وأشركوا وظلموا وبغوا وتجاوزوا حدودهم فلم يحسبوا للعاقبة حسابا. ضرب الله مثلا بهذه الحياة وقصر ذلك وحصره بقوله إنما وهي أداة حصر، أي ليست هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وما بين أولها وآخرها إلا كماء إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض. ليست هذه الدنيا بما يعبدها عبادها، عباد الدرهم والدينار، عباد ما فيها من نزوات وشهوات وما فيها من طغيان وتأله على الله، ليست إلا كالماء ينزله الله من السماء كالمطر ينزل فيختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من ثمار ومن فواكه ومن خضرات ومما تنبت وما تأكله الأنعام من كلأ وحشيش، فهي تختلط بعضها ببعض، الماء يتبخر وكأنه لم يكن، والنبات لا تكاد تمضي عليه أسابيع أو أشهر إلا ويصبح هشيما تذروه الرياح، كما قال تعالى: ضرب الله مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وذا من ذاك، وهذا المعنى أعاده الله في سورة الزمر وفي سورة الحديد وفي غير ما آية من آيات كتاب الله الكريم، وهو أن الدنيا كالماء الذي ينزل كالمطر الذي يصب من السماء فتنبت به نباتات الأرض من الثمار والبقول وما يأكل الإنسان من الكلأ والحشيش مما تأكل الأنعام جمع نعام وهو جمع الجمع من الدواب جمال وغيرها. هذه عندما تصبح المطر مختلطا بالنبات، الماء يتبخر وكأنه لم يكن، والنبات ييبس ويتحتت ويصبح هشيما ضائعا تذروه الرياح تشتته شذر مذر وقد يبس ولم يعد ينفع، وهكذا الحياة تصبح هشيما تصبح فانية تصبح ضائعة بعروشها بأموالها بحياة أحيائها بما فيها مما يظن عزا وجاها ومقاما وخيرات ونشبا ومالا. ليست إلا كالماء يتبخر بفعل الرياح وبفعل الشمس وبتردد الليل والنهار عليه حتى إذا اختلط بالماء بالنبات وتشربا أصبح الماء متبخرا وأصبح النبات هشيما تذروه الرياح تشتته تذروه وكأنه لم يكن. وهكذا الدنيا هذه التي يعبد الإنسان هواه ويعبد جاهه واعبدوا ناسها من كبار وصغار ومن مرأة وشهوات ونزوات ليست دائمة. فلما هذا الإنسان مع ما خلق الله له من عقل يضيع عقلاه ومستقبلاه ويعصي رباه ويخالف نبيه عليه الصلاة والسلام في سبيل دنيا فانية، سبيل دنيا ضائعة، سبيل دنيا كالماء ييبس وينشف ويتبخر كالنبات يختلط بالماء فيصبح بعد ذلك هشيما يابسا. أية رائحة أية ريح تأتيه تدروه وتشتته وكأنه لم يكن. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وقد وقف ابن عباس على قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط، أي اختلط الماء بذرات الأرض وتراب الأرض وما على الوجه وعلى وجه الأرض فتبخر ولم يكن به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. جعل هذه الفقرة مبتدأ بخبر كامل وجملة مؤدية للكلام الكامل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط، أي اختلط ماء السماء بما في الأرض من ذرات وتراب وما عليها به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أي به تنبت ما يأكله الناس وما ينبت به مما يأكله الناس والأنعام من الثمار ومن البقول ومن الحشيش والكلى. ولكن الكلام يكون أتم ويكون أكمل وتؤكده الآيات الأخرى فيما إذا لم نقف عند فاختلط. وإنما نتلو إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من تمييزية المبينة البيانية. يؤكد هذا تكرار الآيات في سور أخرى كقوله تعالى وضرب الله مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالكلام على الماء المختلط بالنبات معا. وضرب الله مثل الحياة بذلك معا. الماء قد تبخر بما تشربته وتسرب في الأرض ونبت به ما يأكله الناس والأنعام من أنواع النباتات، ثم الماء قد ذهب كأن لم يكن. ثم هذه النباتات ما أكله الإنسان أصبح بعد ذلك رجيعا لا يلتفت إليه ويستقذره الناس، وما أكله الأنعام أصبح بعرا لا يلتفت إليه الناس ولا يهتمون به، وما بقي على الأرض مما استغنوا عنه ولم يحصدوه ولم يقطفوه إن ترك بعد أسابيع ولربما بعد أيام أصبح هشيما يابسا محتتا تذروه الرياح لأقل ريح تأتيه. وهكذا الدنيا ضرب الله بها المثل، والمعنى أنها ذاهبة، أنها فانية، أنها ضائعة، ولا يشغل بها نفسا إلا ضعيف العقل قليل الدين لا تذكير له في عواقب الأمور. ولذلك قال تعالى: كل من عليها فان فهي ضائعة، ومن عليها من خلق إنسان وملك ورسول وحيوان وطائر وكل من عليها من الحياة فان لا يبقى. كل نفس ذائقة الموت. وهكذا جل جلاله يخبرنا بمختلف الكلام والتعابير والآيات والسور منذ أرسل آدم إلى أولاده، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى أنبياء بني إسرائيل، إلى خاتم الأنبياء مطلقا نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وأن لا يهتموا بالدنيا فهي ليست دائمة، ومن عليها ليس بدائم، ولذلك لا تستحق هذه العبادة التي يعبدها الناس لها متتبعين متسارعين متبارين في نوال سلطانها وجاهها وما فيها من شهوات ونزوات. وإذا بالدنيا كأنها الماء نزل من السماء فلم يبق له آثار فتبخر، وإذا بهذا الماء يختلط بنباتات الأرض فيصبح الماء متبخرا، ويصبح النبات هشيما تذرو الرياح بعدما يبعره من أكله من الناس ومن أكله من الدواب. وهكذا الدنيا في حقارتها وضآلتها وعدم استحقاق الإنسان بأن يشرك من أجلها وأن يعصي من أجلها وأن يخرج عن أوامر ربه وكتابه ونبيه من أجل هذا الباطل الزائل. حتى إذا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. حتى هذه للغاية، أي تبقى هذه الدنيا متتابعة متوالية، نهار يجري خلف ليل وليل يجري خلف نهار، وشهر يتبع شهرا وسنة تتبع سنة، وجيل يأتي وجيل يذهب، يأتون من التراب ويعودون إلى التراب، وهكذا إلى أن تنتهي الأرض كلها والكون كله وكأنه لم يكن. يستمر هذا ويبقى إلى غاية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، حتى إذا تزينت الأرض وزخرفت وزينت وظهر فيها مما نراه ونعيشه ورأى من قبلنا من أشكال هذه الزخرفة أشكالا وألوانا، رأينا هذه البنايات الناطحة السحاب التي تتجاوز 70 طبقة و90 طبقة، رأينا المدن المكتظة التي تشتمل على 10 ملايين و12 مليونا وأكثر من البشر، اكتظت بأهلها وضاقت. رأينا الأجواء امتلأت بهذه الطائرات وأنواعها، وهذه البحار امتلأت بالمدن المبحرات الباخرة من أنواع الفلك وأنواع السفن وأنواع البوارج كأنواع الطائرات التي هي أشبه بمدن طائرة. ورأينا من زخرف الأرض وتزيين قصورها وما فيها من حضارة أرادوا أن يقلدوا بها متع الجنة وشهوات الجنة ولذائذ الجنة وهيهات هيهات أن يقارن فان بدائم وأن يقارن ما به الرحمة والرضا وما هو اختبار وابتلاء يمتلكه المؤمن والكافر ليؤدي عليه الحساب يوم القيامة مما اكتسباه وفيما صرفاه وهل أدى فيه حق الله. هذه الدنيا التي نراها بما فيها من هذا الزخرف، هذه الزينة، هذه الحضارة في كل ربع من رباع الأرض وفي كل قارة من قارات الأرض، حتى إنهم فكروا أن يصلوا إلى هذه الأنجم وإلى الأفلاك الأرضية مما ظنوا وتوهموا أنهم قادرون على هذه الأرض ليصرفوها ويزخرفوها ويستطيعون التصرف فيها، حتى إذا ظنوا ذلك وحتى إذا بلغوا غايته ومنتهاه والأمر لا يزال الله سبحانه يترك لنا فيه المجال ويمهلنا فيه ليحاسب من حق عليه الحساب بالنار ومن حق له الحساب بالجنة، وما الدنيا إلا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار وما سوى ذلك فأوهام وخيالات لا حقيقة لها في نفس الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الأرض كل الأرض، وتزينت بأشكالها وبقصورها وبشوارعها وبأنواع إناراتها وبأزياء رجالها وبأزياء نسائها وبالمخترعات التي لم يتكت تعرف فيما مضى، بما أصبحت الدنيا كأنها كفة حابل، كأنها صحن يتنقل الإنسان بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بهذا الحديد الطائر في بضع ساعات مما ظنوا وتوهموا أنهم قادرون عليها، على التصرف فيها، على تمكين منها، على الخلود بهذه المعاني إلى ما لا نهاية. وهيهات هيهات، حتى لو لم يقل القرآن ذلك ولم تأتي الأنبياء به، كل واحد منا له من العقل وله من الفكر، صغر أم كبر، كان مؤمنا أو كافرا، يستطيع أن يقول أين أبي، أين جدي، أين الأمم السابقة، أين الشعوب المندثرة، وما كانت لها من حضارات وما كانت لها من آثار. نرى الكثير منها الآن في متاحف الأرض وآثار الأرض مما لم يزل هؤلاء المعاصرون لم يصلوا إلى ذلك قريبا ولا بعيدا، كموميات مصر وأهرامات مصر وبابل وما هناك من آثار من قوم بابل ومن الروم ومن الفينيقيين ومن الفرس ومما سبق ذلك من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون وقوم لوط، مما لا تزال بعض آثار ذلك ماثلة في بالعيان عندما تحفر الأرض عن آثارهم ودورهم وقصورهم. أين كل ذلك؟ أين من بغى وطغى وقال أنا ربكم الأعلى؟ ذهب في أمس الدابر وكأنه حلم احتلمه ولد أو امرأة أو مجنون، هكذا عاش في الأوهام إلى أن ذهب في أمس الدابر وأصبح يؤدي الحساب والحساب العسير. والإنسان العاقل يضرب الحاضر بالمستقبل وما رآه بما لم يراه وما كان بما لم يكن. كيف والقرآن الكريم والله العظيم وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام أرسلهم بتنبيهنا وتعليمنا وإفهامنا لنعود من الشرك إلى التوحيد ومن المخالفة إلى الطاعة ومن العصيان إلى البر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت قرئ تزينت وزينت، والمعنى واحد من الزينة والزخرف والبهاء وما تعجب العين وما تعجب السمع وما عادة الناس يسرون لها ويتباهون به ويسعون لها بإراقة الدماء وببذل النفس والنفيس في سبيله، وصلوا أو لم يصلوا، حتى إذا وصلوا لم يكد يتمتعون به إلا كما يتمتع الحالم في ليلته وإذا به يصحو وكأنه لم ير شيئا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها توهم الأهل أهل الأرض من الأمم والشعوب وظنوا ظنونا وأوهاما أن هذه الدنيا هذه الأرض قادرون على زراعتها على استنباط مياهها على استخراج جميع معادنها على سبر جميع بحارها على التحليق في جميع أجوائها على الصعود للقمر وما إلى القمر من أفلاك أرضية ونجوم مرئية وهي لا تعد ولا تحصى ولا يحصي عددها إلا الله، حتى إذا ظنوا وتوهموا واغتروا جاءها أمرنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا في هذا الوقت الذي زينت فيه الأرض بعقولهم وخدمتهم وأعمالهم، حتى إذا وصلت الأرض من الزينة والبهاء في الزراعة في العمارة في الحضارة في أنواع المركوبات، حتى إذا ظنوا أنهم قدروا عليها وعلى التصرف فيها جاءها أتاها أمرنا أتاها أمر الله ليلا أو نهارا، وقد جل جلاله هم علينا وعما يوم القيامة، حتى إنه ذكر الليل والنهار فلم يعرفنا متى يكون ذلك أبي ليل أب نهار حتى تكون المفاجأة كاملة، فلو قالنا ليلا لاطمأنأنا في النهار وقلنا ما دام النهار ودمت الشمس لن تقوم القيامة، فلو قال لنا الليل أو قال النهار لاطمأنأنا بالليل ولم يخطر لنا ببال أن تقوم، ولكن الله تعالى اختص بمعرفة يوم القيامة وبساعتها ولم يخبر بذلك أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ليعمل الناس بالغيب ولتكثر من الناس الطاعات والعبادات ويدعون ما لله لله ولا تدخلون فيما لا يعنيهم أتاها أمرنا، الأمر بالقضاء عليها بفنائها بجعل عاليها سافلها باندثارها بجعلها كالعهن المنفوش بما تتدعدع الأرض وتدهده لا تبقى جبال ولا وهاد ولا قفار ولا بحار ولا أرض ولا سماء، كان الله ولا شيء معه وسيبقى الله ولا شيء معه جل جلاله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كان الأمر الإلهي المفاجئ في الليل أو النهار يجعل بهذا الأمر الأرض كأنها أرض كانت مزروعة ثم حصدت فقطعت فأزيلت كأن لم تغنى بالأمس. يقال غني يغنى إذا أقام كأنها لم تقم يوما ولم توجد يوما ولم تكن يوما. هذه الدنيا التي كفر من أجلها الناس وسفكوا الدم الحرام وعصوا الله وأشركوا به، هذه الدنيا لن تدوم. فلما عبادتها ولما العمل من أجلها ولما الغرور فيها على أن الإنسان في نفسه قد تعيش بعده القرون وعاشت قبله القرون ولكنه لن يدوم فيها ولن يتمتع بأطايبها. فإذا كان الأمر كذلك ففيما الغرور وفيما الكفر وفيما العصيان؟ أصحاب هؤلاء العقول أهم مرضى أهم أنعام أهم دواب؟ وصدق الله العظيم، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها، هم كالأنعام بل هم أضل، لا ينتفعون بسمع ولا ببصر ولا بقلب، ومن أجل ذلك كانوا كالأنعام كالدواب. بل وأضرب الله عن الكلام الأول فقال بل هم أضل من الأنعام. الأنعام تنفعك، الأنعام تستفيد منها، الأنعام توحد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الإنسان المشرك، أما الإنسان الكافر، أما الإنسان المرتد الملحد الظالم الباغي، فوجوده في باطن الأرض خيرا له وللناس من وجوده على ظهرها. فليس في وجودي إلا الضرر على نفسي وعلى أسرتي وعلى الناس جميعا، ينفع يضر ولا ينفع. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، جعلها مقطوعة كالأرض التي نبتت ثم حصدت وعزير ما عليها وكأن لم تكن يوما ولم تقم يوما. هذه الدنيا من أولها منذ خلقها الله إلى آخر ثانية من ثواني حياتها هي هكذا كالماء نزل على أرض فتبخر الماء وأصبح النبات هشيما تذروه الرياح. جاءها أمر الله، جاء قضاء الله فأفناها وقضى عليها وأصبحت كالأرض المحصودة المنقطعة التي كانت خضرة يانعة تتأرجح بين أنواع الزهور والرياحين من أخضر وأحمر وبنفسجين إلى آخر الألوان، وكل ذلك أصبح في أمس الدابر، لا هو ولا الماء ولا الأرض ولا السماء ولا الإنسان ولا الحيوان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يقول كذلك كما فصل لنا وكما ضرب الأمثال في شأن الدنيا وشأن المؤمن والكافر، قد بينا وفصل بصريح القول وبمسهبه بمختصره وبمطوله بضرب الأمثال وذكر الحقائق لقوم يتفكرون. لهم عقول يفقهون بها ويفكرون بها ويتذكرون بها، يقولون يوما بينه وبين أنفسهم. وكما سيفصل الله لنا بعد، هذه السماء من خلقها ورفعها، هذه الأرض من خلقها ومن بسطها، هذه الجبال من أقامها ونصبها، هذه الأمطار من فوق والنبت من تحت، من الذي أنزلها ومن الذي أنبتها؟ المفكر يوما في أنه لا يد له في كل ذلك، لم يخلق سماء ولا أرضا ولا ماء ولا نبتا، ولم نخلق أنفسنا، فإنما الله الخالق. بشهوة من الشهوات كان الإنسان منا، وبلحظة من لحظات سيفنى الإنسان منا وكأن لم يكن. ثم قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. بعد أن فصل لنا وبين لنا وخاطب المفكرين منا والعقلاء من بيننا الذين يرون الشيء ويسمعون الشيء فيتدبرون ويتفكرون فيه ويأخذون منه العبرة ويأخذون منه الحكمة ويأخذون منه الفهم، ختم الله بعد ذلك بالمفكرين والمتفكرين ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام. يا هؤلاء أين ذهبت عقولكم؟ هكذا الله يخاطبنا، فهو جل جلاله يدعونا إلى دار السلام، الدار السالمة من الآفات. دار السلام هي السلام، أيضا اسم من أسماء الله. الله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى داره، إلى دار الله. إذا كان المسجد هو بيت الله، وكانت المساجد جميعا بيوت الله، فالجنة بيت الله جميعها بعلوها وسفلها وجميع درجاتها ومنازلها، من الفردوس الأعلى مساكن الأنبياء والرسل إلى آخر منزلة ودرجة منها. وبكل ذلك صح المعنى: والله يدعو إلى دار السلام. يا أيها الذين آمنوا، الله عندما يضرب الأمثال بالدنيا ويدعونا إلى طاعته وطاعة أنبيائه والبعد عن الشرك به وعصيانه ومخالفته، يدعونا بذلك لأن نكون من أهل داره، دار السلام، السالمة من البلايا، السالمة من المصائب، السالمة من كل ما يشين ويضر جسما أو فكرا أو نفسا. السلام اسم من أسماء الله، يدعونا إلى داره، يدعونا إلى بيته، يدعونا إلى الجنان التي أعدها للمؤمنين. في الصحيح، صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي عن جماعة من الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أنه جاء جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، وأخذا يقولان: لنضرب مثلا لهذا النائمة عينه اليقظان قلبه. فقال أحدهما للآخر والنبي يسمع: لأن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، فقد عقل بقلبه، فكمال كان يقظانا. فقال جبريل لميكائيل وتجاوبا: مثل صاحبهم هذا كمثل رجل أولم وليمة ودعا لها الناس، وإذا من استجاب للداعي دخل الدار، ومن دخل الدار طعم، ومن لم يستجب له لم يدخل الدار، ومن لم يدخلها فلم يطعم. فالدار هي دار الله، هي الجنة، هي التي يدعو لها، والله يدعو إلى دار السلام والداعي محمد. فمن استجاب وكان مؤمنا دخل الدار، ومن دخلها طعم وتمتع بالجنة ودار السلام. ومن لم يستجب للمنادي للداعي وهو محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يدخل الدار، ومن لم يدخل الدار لم يطعم، ومن لم يكن كذلك لم يدخل الجنة. ثم قص هذا وتلا قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله دعا وعم في دعوته، يدعو البر والفاجر، يدعو المؤمن والكافر، يدعو الجن والإنس. أما الملائكة فمجبولون على الطاعة، ولا يأكلون ولا يشربون. تعمم بالدعوة كل الخلق من البشر والجن، وخص بالهداية. والله يدعو إلى دار السلام وإطلاق الدعوة للتعميم، وخص بالهداية. من شاء الله له الهداية والفلاح والصلاح ممن آمن، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما الصراط المستقيم إلا الإسلام، إلا اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا الإيمان بكتاب الله القرآن الكريم، إلا الإيمان بمن أنزل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله. ولما كانت الدعوة عامة والهداية خاصة، لتكون حجة الله هي البالغة، هي القائمة. خلق لنا عقولا نفكر بها، فأمرنا أمرا عاما. من صرف عقله وفكر كان ممن هدى الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومن لم يفكر ولم يستعمل عقله ولا بصره ولا سمعه كان من الأنعام الضالة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكانت مشيئته جل جلاله أن هدى المؤمنين، أن هدى المسلمين، أن هدى الموحدين، أن هدى المطيعين للإيمان به واحدا، للإيمان بأنبيائه عبيد الله يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون ما أمروا به. ثم قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى، مراتب الإيمان، مراتب الإسلام ثلاثة جمعها حديث جبريل الثابت في الصحيحين، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان جميل الشكل، أبيض الثياب، نقي الحالة، لا يعرفه أحد من الحاضرين، ولم يروا عليه أثر سفر. فجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف، ركبتيه إلى ركبتيه، يديه على فخذي، جلسة الأدب. ثم أخذ يسأل: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الحديث. ثم سأل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي كل ذلك يصدقه يقول له صدق صدق. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان للذين أحسنوا الذين عبدوا الله وكأنهم يرونه، رأوا آثاره، رأوا الله تعالى في أنفسهم في السماء في الأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما من صوت يصيح لإنسان أو طائر أو حيوان إلا وقال من الذي خلق هذا المتغني، هذا الصائح، هذا الهادر، هذا المتكلم، فيقول بينه وبين نفسه الله. ولما كذلك؟ لأن هذا الصوت لم يكن له ولا صاحبه ولن يدوم هو ولا صاحبه. وهكذا دوالي من الصغير إلى الكبير، إلى السماء إلى الأرض، إلى الكون في عظمته ونظامه. للذين أحسنوا الحسنى، آمنوا بالله ربا وبما جاء عن الله من جنة وحساب ونار وخير وشر وقدر وملائكة وجن وأنبياء ورسل، وأن الحياة حياتان، الحياة التي أوجدنا فيها من عدم، والحياة الثانية التي سنبعث فيها بعد الموت. وهكذا كل ما يعتبر من أصل العقائد، وأن من تركه يكون كافرا مرتدا حلال الدم. ثم الإسلام أي العمل من النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما من صلاة وصيام وزكاة وحج. وبعد ذلك أن تكون هذه العبادة عبادة خشوع وخنوع وتوحيد لا رياء فيها ولا سمعة، وكأنه يرى الله ببصيرته. فإن لم يكن يراه فالله يراه، فيعتقد في كل عمل عمله أن الله يراه، فتكون عبادته متقنة خالصة له. للذين أحسنوا الحسنى، لهم الحسنى، الحسنى الرحمة، الحسنى الرضا، الحسنى الجنة. وليس هذا بالقليل. ثم زاد الله تعالى فقال هذا لقوم، أما لقوم الحسنى وزيادة. وما الزيادة؟ قال قوم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله بلا حد. هذا المعنى صحيح، ولكن الحسنى هنا فسرها صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لنا، وما ثبت تفسيرها وما ثبت بيانها عن رسول الله لا يجوز أن يقدم عليها تفسير من تفاسير الخلق، إذ القرآن على رسول الله أنزل وهو المكلف بالبيان. فقد بين لنا هذه فيما رواه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو الحسن وأبو موسى الأشعري وصهيب الرومي وطائف من الصحابة، بلغ الحديث بها مبلغ التواتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقال لسكانها، يقول الله جل جلاله إن لكم عندي موعدا، فيقولون يا رب ما عسى أن يكون هذا الموعد، فلقد أثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة وأنقذتنا من النار وأعطيتنا ما قرت به عيوننا مما لم يخطر لنا على قلب مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وإذا بالله الكريم يتجلى لهم فينظرون فذلك هي الزيادة، وتكون نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة في الجنة أكثر لذة ومتعة وسعادة وبلهنية عيش من كل ما في الجنان من حور عين ومما فيها من المتع. وذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف النظر؟ هذا ما خلف الطبيعة وما في الجنة. وكما ضربت المثل بالأمس، أجدادنا الذين لم يدركوا بعض هذه المخترعات، ولنفرض الطيران مثلا، لو قال لهم إنسان، مع أن القرآن أشار لذلك والسنة المطهرة أشارت لذلك، لو قيل لأجدادنا سيطير الحديد يوما في الأجواء ويقطع ما بين مشارق الأرض ومغاربها في ساعات معدودة، لقالوا لمن يقول لهم ذلك جنين. ونحن الآن كلنا بجميع سكان الأرض بالمؤمن منها والكافر، لو عكست الآية وقيل لإنسان: أرأيت الحديد يطير؟ فلو أنكره لكان مجنونا. عكس الآية، هذا الذي نراه ولم نكن نتصوره، فكيف بمن سبقنا لم يتصور شيئا من محدثات الأرض ومن خلق الإنسان بقدرة الله؟ فكيف نطالب أنفسنا ونلزمها بما لا تقبله العقول بأن نتصور كل ما في الدار الآخرة؟ ومن هنا كان ابن عباس يقول: كل ما ورد في الآخرة من أسماء ليست هي من أسماء الأرض، ليس فيها إلا أسماؤها، أما معانيها، أما هويتها، أما محتواها فالله أعلم بحقيقته. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يرهق أي لا يمس ولا يقارب، ومنه قيل للغلام مراهق أي قارب رتبة الرجال وسن الرجال. ولا يرهق وجوههم لا يقربها لا يمسها، لا يقرب أكثر من المساس، لا يقربها البتة، لا يكون قريبا منها بحال من الأحوال. قطر غبار نار الجنة، غبار النار، كآبة المنطلق، كآبة الغضب، قتام النار، ذلة النفس، حقارة الغضب وعدم الرحمة. هؤلاء الذين أحسنوا والذين لهم الحسنى وزيادة، النار لا ترهقهم لا تقربهم، لا غبارها ولا قتامها ولا دخانها ولا ذلة، لا يرهقهم قتر ولا ذلة، لا تجد عليهم أثر الذل والهوان، لا في النفس ولا في الشكل ولا في اللون. لهم فيها ما يسرهم وجوه يومئذ ناظرة، من نظارة النعمة، نظارة الوجه، بهاء النعمة، بهاء المتعة، بهاء الرحمة، لا يرهقهم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة، أولئك الذين أحسنوا في طاعة ربهم وعبادة ربهم والإيمان برسلهم وأحسنوا الحسنى، لهم من الله الحسنى، لهم الرضا، لهم المغفرة، لهم الجنة، ولهم النظر إلى وجه الله الكريم. جعلنا الله منهم جميعا وأكرمنا بذلك بفضله وكرمه. هؤلاء الذين وصفهم الله المحسنون الذين لهم الحسنى وزيادة والذين لا تمسهم غبار ولا يمسهم غبار النار ولا ذل الغضب أولئك أصحاب الجنة. أي هي هذه الصفات؟ صفات المؤمنين، صفات المغفور لهم، صفات سكان الجنة الذين رضي الله عنهم وأحسن إليهم كما أحسنوا لأنفسهم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم فيها خالدون أبدا، لا موت ولا فناء بخلاف دار الدنيا. يجدد الله شبابهم ويجدد قوتهم ويجدد متعهم ويجدد إحساسهم، ولا يكلون ولا يملون، لأن الإنسان في الدنيا إذا مل تجده يتنقل من بلد إلى بلد ومن قطر لقطر، والجنة كذلك، وما بين المرحلة والمرحلة والمنزلة والمنزلة. قال عليه الصلاة والسلام: كما بين السماء والأرض يتنقل أهل الجنة في هذه المنازل وفي هذه الدرجات بما لم يكن يخطر مثل ذلك في بال الإنسان وهو في دار الدنيا، فلا يمل ولا يكل، ويتنقل من نعيم إلى نعيم ومن متعة إلى متعة. وأعلاها وأسماها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد تساءل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن بهذا العدد العديد من الناس؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر لا تضاهون فيه، لا ترتابون ولا تشكون، ولله المثل الأعلى. فالقمر نراه واحد، يراه كل سكان الأرض من جميع جهاتها الستة، مشرقا ومغربا، شمالا وجنوبا وما بينها، ونحن متعددون وواحد، وهو خلق من خلق الله، فكيف بالخالق جل جلاله؟ ثم قال تعالى: زد. والذين كسبوا السيئات، والذين كسبوا السيئات، زد، جزاء سيئة، فجزاء سيئة سيئة مثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن فصل الله لنا وذكر هذه الدنيا وضرب لها الأمثال وأنها فانية غير باقية، وتكلم على أهل الجنة من المؤمنين ومن المسلمين، انتقل بعد ذلك لصفات أهل النار الكافرين الجاحدين المشركين، فقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. المشركون الذين كسبوا سيئات الشرك ارتكبوها، اكتسبوها، أصبحت من أعمالهم ومن تصرفاتهم ومن عقائدهم، جزاء سيئات بمثلها من رحمة الله حتى بالكافرين. جعل الحسنة للمسلم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا نهاية له، وجعل السيئة حتى للمشرك بمثلها، وليست السيئة بعشر. جزاء سيئة بمثلها، أي سيئة بسيئة، عقوبة بمثلها، وترهقهم ذلة، تمسهم، تصيبهم، يكتسون بحالها من ذل وهوان، ينظرون إليك من طرف خفي، خاشعين من الذل، لا من المرض ولا من الضعف ولا من الأدب، ولكن الذل الذي يابسهم، والقتام قتام النار والغضب الذي أصبح متجليا عليهم كأنه اللباس يغشاهم. ترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. هؤلاء الذين عاشوا في الأرض متغطرسين متجبرين متألهين على الله، يوم القيامة يفقدون عروشهم وكراسيهم وجندهم وأموالهم وجاههم، يقفون بين يدي الله في ذل وهوان، ما لهم من الله من عاصم. لن يعصمهم ولن يحفظهم ولن يدافع عليهم ولن يجر أن يشفع لهم أحد قط لشركهم وكفرهم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت ألبست غشيتهم من الظلام واللعنة والذل والهوان. قد يكونون في الدنيا على غاية ما يكون من البياض والإشراق وزهر اللون، ولكنهم عند الذل والهوان يأتون مسودون وكأنهم خرجوا من النار حمما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، قطع من الليل حال كونه مظلما، كأن الليل بظلام بسواد بابتعاد القمر عن إنارتي والهلال عن إشراقي، كأنهم سودوا للذل للهوان لما عاقبهم الله به. كأنما أغشيت وجوههم قطعا جمع قطعة، كأنها أغطية كأنها ألبسة، لبسوها من السواد والقتام والذل والهوان، وكأنها أعطيت من ظلام الليل، ألبسوها شعار كفرهم ولعنتهم وذلهم، أولئك أصحاب النار. يقول جل جلاله: هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذين اكتسبوا السيئات من معصية وشرك وكفر وظلم وطغيان، هؤلاء الذين يرهقهم غبار النار وذل السخط والغضب، هؤلاء الذين ألبسوا من الليل وذله ذل لونه ذل حالهم، ألبسوا ذلك، هؤلاء الذين هم على هذه الحال هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، كما خلد أهل الجنة في الجنة خلد أهل النار في النار. الله يقابل ويقارن بين رحمته ومغفرته، بين ناره وجنته، ويقول للناس ينتهزوا فرصة الحياة في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: انتهز حياتك قبل موتك، وشبابك قبل شيخوختك، وفراغك قبل شغلك قبل عملك. وهكذا الله جل جلاله يقول لنا هذا: أما من ماتوا فقد أفضوا إلى ما عملوا، ولكننا نحن الأحياء، فالقرآن وكأنما أنزل علينا ولم يسبقنا لغيرنا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا به وبما جاء فيه وببيان سنته الطاهرة. ولذلك بعد علمنا وبعد سعينا، ومن لم يسعى، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ليعلم ويتأدب ويدرك، ولا حجة في الجهل ولا حجة في البعد عن المعرفة. فالله عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا، كما يقول الصحابة كما يقول سلفنا الصالح، فهو خطاب لك أيها المسلم، لخير تفعله أو لشر تتركه. فالنداء لنا والخطاب معنا منذ نزل كتاب الله على خاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه ومن عاصرهم من الناس كل الناس ومن جاء بعدهم إلينا وإلى من جاء بعدنا إلى يوم القيامة إلى يوم النفخ في الصور. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا المؤمن والكافر البر والفاجر المطيع والعاصي نحشرهم نجمعهم يوم القيامة يوم البعث ويوم الحياة الثانية يوم العرض على الله يوم الحساب يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. ويوم يحشرهم جميعا فيقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم مكانكم أنتم وشركاؤكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فبيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم يقول تعالى جل جلاله يوم يحشر الخلق يميز بين المؤمنين وبين الكافرين يقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الزموا مكانكم الزموا موضعكم لا تختلطوا بغيركم من المؤمنين فلستم في درجتهم ولستم أهلا لأن تقفوا بجانبهم. إنما المشركون نجاس في الدنيا والآخرة حتى لا ينجس المؤمنين الموحدين. ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة يوم العرض على الله يوم الحساب ونقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم من ادعيتم أنهم شركاؤنا من أصنام ومن ملك ومن جن ومن إنسي. أما الأصنام الجامدة فينطقها الله وأما الملك والجن والإنس فهم ينطقون بما أنطقهم الله به. مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينكم فزيّلنا التفات من المخاطب إلى الغائب ودائما نجد القراءات تكون خطابا واحدا ويكون من الغيبة للحضور ومن الحضور للغيبة. ويوم نحشرهم جميعا فنقول مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم الخطاب منه خطاب حضور فزيّلنا بينهم فعاد الالتفات وهذا من البلاغة في لغة العرب التي نزل بها كتاب الله فزيّلنا بينهم ففرقنا بينهم بين المشركين والشركاء لأن المشركين سيعاقبون ويحاسبون ولأن الشركاء سينظر لهم إن كانوا من نوع فرعون الذي دعا لعبادته وادعى الشرك دون الله وقال أنا ربكم الأعلى فسيكون مشركا بالله ويكون قد اتخذ شريكا لله فعقوبته مزدوجة. وإن كان من الذين اتخذوا شركاء ولا يد لهم في ذلك فسيقع بين الشركاء وعابديهم كلام ومحاورة يتبرؤون فيها منهم فزيّلنا بينهم فيفرق الله في ذلك اليوم بين المشركين ومن أشركوه مع الله فزيّلنا بينهم زد وقال شركاؤهم ما كنتم في هذه الحالة الشركاء يتبرؤون منهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون يتبرؤون منهم إذ تبرأ كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فيقول الذين أشركوا به واتخذوا شركاء من دون الله ما كنتم إيانا تعبدون، لم تكونوا يوما عبيدا لنا ولم نكن يوما شركاء لله في ملكي. حاشا الله ومعاذ الله أن ندعي ما ليس لنا بحق، كما عبد عيسى بالباطل والزور لم يدعو لذلك ولم يقبله عليه الصلاة والسلام. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. قالوا ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا. وأخذوا يشهدون الله، أخذوا يقسمون، والله سامع ناظر. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نشهد الله بيننا وبينكم أننا لم ندعكم لشركنا ولا لعبادتنا، بل وأكثر من ذلك لقد كنا غافلين عن عبادتكم لا علم لنا. إن أنطق الله الجماد من الأصنام فستقول ذلك، كنا جمادا، كنا حجرا، كنا خشبا، كنا حديدا، فكيف ننطق وكيف ندرك أننا أصبحنا آلهة نعبد من دون الله ويشرك الله بنا؟ وإن كانوا ممن ينطقون كملك وإنسان وجن ينطقون بلسان البين، كنا عن عبادة إن كنا لم نكن يوما ولم يخطر لنا ببال يوما. هل أنتم تعبدوننا؟ لقد كنا غافلين عن عبادتكم لا علم لنا بها ولم نطلبها ولم تخطر لنا ببال. وهكذا كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهكذا يسقط بين هؤلاء بين أيدي هؤلاء المشركين. فتجدهم قد عاشوا دهرا، عاشوا دنياهم كذبة على أنفسهم، جاعلين لله شركاء في أوهامهم، يعبدون ما لا يعقل ولا يسمع، أو يعبدون من لا يهتم بهم ولم يطلبهم ولم يخطر لهم ببال يوما أن يعبدوهم دون الله. هنالك تبلو كل قال تعالى هنالك، والإشارة إلى البعيد، وكل آت قريب، الإشارة إلى يوم الحساب، إلى يوم القيامة. هنالك يوم القيامة، هنالك زد تبلو كل نفس ما كسبت. هنالك في ذلك اليوم تختبر وتبلو وتمتحن كل نفس ما أسلفت، ترى وتسمع وتجد في الكتاب عن اليمين لأهل الجنة وعن اليسار لأهل النار، في اليد اليمنى لأهل النعيم وفي اليسار لأهل النار. ومن بلاء الناس في هذا العصر ومن حجة الله عليهم يقولون للمحافظين المؤمنين يمينيين، نعم نحن يمينيون ومن أهل اليمين بفضل الله وكرمه، ويقولون عن الكفرة عن الفجرة يساريين، نعم أهل اليسار أهل النار. من سيؤتون كتبهم في اليسار؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. زد وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك تبلو وتختبر وتنظر وتطلع كل نفس، كل إنسان من جن وإنسان، كل مخلوق من جن وإنسان يختبر ويبلو ما أسلف في الأيام الخالية في الدنيا من عمل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ما سبق في سالف أيامها وفي ماضي دهرها وفي دنياها قبل الآخرة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا إلى الله، إلى حكمه وإلى قضائه، هذا إلى الجنة وهذا إلى السعير، هذا مات مشركا فإلى جهنم وبئس المصير، وهذا مات مؤمنا موحدا فإلى الجنة ويا سعداء. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق. وضل عنهم مولاهم. قد قال لنا تعالى بأن الكافرين لا مولى لهم، وهنا الله يتكلم عن المؤمن والكافر على أن السياق يتناول الكافرين، ولكن الأمر ليس كذلك، فالمولى فيه معنيان، والكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم من الله، والمولى هنا المالك، والله مالك للمؤمن ومالك للكافر سواء. وردوا إلى الله مولاهم الحق، مالكهم الحق الذي ليس بباطل كمن ملكهم أو ملكوا أنفسهم لا من بشر ومن أصنام ومن أوهام ومما لا وجود له في نفس الأمر والواقع، ولكن الله هو ربهم الحق ومالكهم الحق، لا شريك له ولا ثاني معه، ولا يحتاج لأحد من خلقه، والقادر على كل شيء جل جلاله. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاعت عقائدهم، فلتت، تاهت، لم يجدوا لها منطقا ولا برهانا ولا لسانا يقولون، لأن حتى هؤلاء المشركون تبرؤوا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أدمنا على توحيدك وعلى طاعتك وعلى التمسك بكتابك وعلى التمكن من نبيك واتباعك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا جبار يا قهار، أعد المسلمين لدينهم، أكرمهم بفضلك، وحد كلمتهم، ارفع رايتهم، أبعد عنهم المنافقين، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسنتم، جزاكم الله خير. Hey!